الحمد لله الرحيم الرحمن، أحمده سبحانه المتكلم بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الإنس والجان وعقولهم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناطق بالصدق والصادع بالحق، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الذين عرفوا عظمة الوحيين ورفعوهما المنزلة اللائقة بهما وخصوهما بمزيد عناية وجليل عمل، وجعلوا عقولهم تابعة للوحيين. وبعد، فأحيي الإخوة والأخوات طلاب وطالبات العلم في هذه المحاضرة التي قام عليها الإخوة في فريق الربانيون جزاهم الله خيرا، وهي بعنوان القرآن والسنة منزلتهما وخصائصهما وعلاقة العقل بهما. ولا شك أن الحديث إنما هو عن أعظم كلم موجود في الوجود، وهو كلم رب العالمين جل في علاه، وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يتشتت بنا الحديث ولا نخرج عن الموضوع الحثيث، فإني جعلت هذه المحاضرة في مطالب على النحو الآتي: المطلب الأول في تعريف القرآن والسنة. أقول: ما من مسلم إلا وهو يعرف القرآن والسنة تعريفا إجماليا أو إشاريا أو مثاليا، وهذا هو المهم في التعاريف لا سيما للعامة. وأما تعريف القرآن تعريفا دقيقا يميزه عن غيره في تصور الذهن بعد وقوع تميزه عن غيره في واقع العرف العام، فهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، الموجود بين الدفتين من الفاتحة إلى الناس. ونخلص من هذا التعريف المشتمل على الحد والنوع والجنس وعلى الإشارة أنه كلام الله عز وجل مضاف إليه جل في علاه، وبهذا يفضل كل كلام في الوجود، كما قال خبيب وروي عن أبي سعيد مرفوعا وموقوفا: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وهو منزل فليس من وضع البشر، ولهذا توعد الله تعالى من قال إنه من كلام البشر بسقر، لما قال فيلسوف قريش: إن هذا إلا قول البشر، قال الله: سأصليه سقر، أي على مقالته الشنيعة هذه. وكونه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على عظم من نزل منه وهو الله تبارك وتعالى، وشرف من نزل إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكلام بين عظيم وشريف فلا بد وأن يكون عظيما شريفا كريما. وكونه موجودا متعبدا به خرجت الأحاديث القدسية، فإنها من كلام الله جل وعلا، ولا تصح القراءة بها في الصلاة مكان القرآن. وكون القرآن موجودا بين الدفتين منقولا بالتواتر محفوظا في الصدور مضبوطا في السطور على مر العصور والدهور، فهذا أدل دليل على تحقق وعد الله تعالى الذي قال: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فجمعه في صدور الحفاظ وفي سطور الكاغذ، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال مبينا ضمان حفظه بنفسه ولم يوكله إلى أحد من خلقه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما السنة ففي عرف المحدثين وهم أهل الاختصاص والفن وأهل الشأن، فإنهم عرفوها بقولهم: هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته المنقولة إلينا بطريق صحيح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رسول يبلغ ما كلف به من الرسالة، فلا يتكلم من نفسه، كما قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. فهو نبي يخبر بما أنبئ به جليا كان الوحي كالقرآن أو خفيا ألقي في روعه معناه فعبر هو عنه بلفظه ومبناه. وقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: نعم. قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا. وهذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه، وفيه دلالة أن ابن عمر بدأ الكتاب بعد الإذن، لكن هذا الإذن لم يطلع عليه قريش فاعترضوا على عبد الله بن عمرو بن العاص كما عند أبي داود في سننه، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، يعني بعد الإذن. فنهتني قريش وقالوا: وتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. والقرآن والسنة كلاهما محفوظان بحفظ الله تعالى. والقرآن سطر وصدر وأصل الدين، وهو كلام الله عز وجل. والسنة شارحة ومبينة وموضحة ومعناه من الله، فلا أحد يقدر أن يزيد شيئا على كلام الله تعالى إلا فضح وكشف ستره، ولا أحد يستطيع أن يزيد حرفا من القرآن قصدا أو بغير قصد إلا بين. كذلك من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفه الله وبين خطأه وكذبه على ألسنة جهابذة العلماء. فلو أخطأ أحد الحفاظ في القرآن لرد عليه الصبيان في مساجد المسلمين، ولو أخطأ أحد في الحديث لرد عليه الجهابذة من علماء السنة. فهذا وهذا محفوظ، وذلك إقامة للحجة على الخلق. فلو حفظت السنة دون القرآن لقال القائل: من أين دليل هذه الكلمة الشارحة تشرح أي نص أي عبارة؟ ولو حفظ الأصل وهو القرآن ولم تحفظ السنة لقال متقول في القرآن بما يشاء. فإقامة للحجة وقطعا للإعذار حفظ الملك الغفار جل جلاله وهو العزيز القهار الوحيين. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا السنة، والله قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وبهذا يتبين لنا عظم وعظيم منزلة القرآن والسنة. وأجلي هذا المعنى في المطلب الذي بعده في بيان منزلة القرآن والسنة. إن العقيدة السلفية نابعة من الكتاب والسنة النبوية، ولما كان المعتقد نابعا من القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، عرف أصحابها عظمة كلام الله عز وجل على كلام من سواه. كيف وفضل القول يكون بفضل قائله، كما أن فضل الصفة يتبين بفضل الموصوف به. فيعتقد السلف الصالح بأن فضل القرآن عظيم، وأن كلام الله عز وجل لا يماثله كلام، ولهذا قدموه قولا وعملا واحتجاجا وتعبدا. وفضائل القرآن والسنة ومنزلتهما من جهات متعددة. والأدلة الدالة على فضل القرآن الكريم وفضل السنة النبوية كثيرة جدا. قال الله تعالى: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فسمى الله ما أوتينا من القرآن والسنة هدى الله، وسماه فضل، وسماه فضل. وقال سبحانه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولا يوجد حديث أحسن من حديث القرآن والسنة. وهذا دليل على منزلتهما، فالله جل وعلا بين أن الوحي أحسن الحديث، فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المنزلة من عند الله فضلا عن غير المنزلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلى. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. ولا نهاية لفضائل الوحي، بل هي فضائل تترة لا نهاية لها عدا وحصرا. ومن ذلك ما جعله الله تعالى لهما من الخصائص، وهذا ما أبينه في المطلب الآتي. فإن قال قائل: ما خصائص القرآن والسنة؟ فنقول: إن للقرآن والسنة خصائص من حيث الإفراد وخصائص من حيث الاشتراك. وهنا بما أن الحديث عن خصائص القرآن والسنة فأقتصر على الخصائص التي نعتقد أنها مشتركة بين القرآن والسنة مع اعتقادنا فضلهما من جهة وعلو مكانتهما من جهة أخرى ورفعة درجتهما من جهة ثالثة. وهذه الخصائص أريدها على سبيل الاختصار حتى لا يطول بنا المقام. الخصيصة الأولى أنهما وحيان ومنزلان، فالقرآن وحي منزل متلو، والسنة وحي منزل معنى وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله وأن السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الخصيصة الثانية أنهما محفوظان عن الغلط واللغط، ففيهما ما هو حق، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، لا يمكن لأحد أن يزيد فيهما فلا ينتبه لذلك المسلمون، ولا يمكن لأحد أن ينقص منهما شيء فلا ينتبه لذلك المسلمون. فالحمد لله الذي جعل في الأمة حفاظا للقرآن والسنة، حفظ الله بهم القرآن والسنة صدرا وسطرا. بل لو زاد أحد على ما في صحيح البخاري لعرف الجهابذة أنها زيادة غير موجودة في أصل صحيح البخاري، بل إنهم يبينون الفروق بين الروايات التي رويت عن البخاري من الزيادات في حرف فضلا عن حديث. الخصيصة الثالثة أن الله جل وعلا يسر حفظهما، فقال جل في علاه في حفظ القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: إن علينا جمعه وقرآنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة: نظر الله امرأً سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. فقد حفظ الله عز وجل القرآن والسنة حيث جعل الآلاف المؤلفة من البشر يحفظون القرآن، فلم شخص حفظ شيئا ولن يستطيع أحد أن يأتي بشيء حفظ مثل حفظ القرآن والسنة، ولم يحفظ شيء كثرة وإتقانا على وجه الأرض مثل القرآن والسنة في كل عصر وفي كل مصر، ولله الحمد والمنة. الخصيصة الرابعة اتصال سندهما، فما من قارئ إلا وعنده سند متصل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة جل جلاله وعظم سلطانه، وما من محدث إلا وعنده سند متصل إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ليست موجودة في أي علم من علوم الدنيا المنزلة مثل الطب، فالناس ينقلون طب أرسطو وبقراط بأسانيد منقطعة، وينقلون الهندسة والجبر من الكندي وغيره بأسانيد منقطعة، وبل إن أهل الكتاب ينقلون توراتهم وأناجيلهم بأسانيد منقطعة. فهذه خصيصة عظيمة تدلنا على عظمة مكانة القرآن والسنة. الخصيصة الخامسة أن الله جل وعلا تحدى الإنس والجان على الإتيان بمثل القرآن، سواء من قبل الأفراد أو الجماعات أو الهيئات أو الأجناس، حتى قال جل في علاه: قل لئن اجتمعت الإنس، يعني جنسا كلهم، والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بل من أهل العلم من قال: لو اجتمعت الهيئات واجتمعت المؤسسات على أن يأتوا بمثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدرون. لماذا لا يقدرون أن يأتوا بمثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم معنى؟ لأن المعنى منزل من الله. ربما تجري المجارات في بعض المباني لكن لا يقدرون على الاتيان بالمعاني من حيث التشريع، من حيث البيان، من حيث التوضيح، من حيث جوامع الكلم، وحيثيات أخرى كثيرة. حتى إني رأيت بعض المنصفين من الغرب لما أسلموا قيل له: لماذا أسلمت؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس، حياته واضحة ليله ونهار في حال الإفراد ومع الجماعات، في حال الجوع وفي حال الشبع، في حال الضعف في حال القوة، في المكة في المدينة في الغزوات، كل حياته جلية واضحة من الألف إلى الياء، ولم أجد ذلك لأحد من الخليقة على وجه البسيطة. فهذه والله وبالله وتالله آية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. الخصيصة السادسة: فيهما الغنية والكفاية. فيهما الغنية والكفاية. قال الله تعالى في آية المائدة: حتى لا نحتاج إلى موائد الشرق والغرب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. وكلما مات نبي أو رفع، كموسى عليه السلام الذي مات فماتت آيته العصا، أو رفع كعيسى عليه السلام، وإلا فلا يستطيع أحد من اليهود أو النصارى أن يقول هذه آية نبينا تأملوها، بخلاف أمة الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات لكن آيته نمسكها ونقرأها ونتلوها وندفعها إلى المنصفين ليتأملوا هذه الآية العظيمة، وإن لم يكونوا من أهل لغتها يتأملوا ما فيها من المعاني. فلو إن كانوا منصفين يعلمون أنه لا يمكن لبشر أن يقول يا نوح يا آدم يا إبراهيم، إن كانوا منصفين يعلمون أنه لا يمكن لبشر أن يقول عن البحار ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، إلى آخر ذلك من الأدلة والبراهين الساطعة في الكتاب والسنة، حيث فيهما الغنية والكفاية. فأي حكم يطرأ على المسلمين لا يتأملون في القرآن والسنة إلا ويجدون فيهما الحكم، كما قال ابن عباس: حبر الأمة كل شيء في القرآن، ولكن قصرت عنه الأفهام. وذكره الإمام الشافعي رحمه الله ونبه على هذه المسألة تبيانا لكل شيء، لكل شيء نحتاج إليه، سواء في حكم متعلق بآخرتنا أو حكم متعلق بديننا ودنيانا. أما ما لا تعلق له ديننا فهذه ليست من خصائص أحاديث القرآن. الخصيصة السابعة صلاحيتهما لكل زمان ومكان ولكل عرف ولكل جنس بشري أو جني. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. عندما نتأمل في التوراة والإنجيل نجد أنها تتحدث التوراة عن واقعة جنس معين من البشر لا يصلح لغيرهم، وهم اليهود مثلا. وعندما نتأمل في الإنجيل نجد أنه يتحدث عن أحكام معينة لزمن معين لا تصلح لهذه الأزمنة. ثم عندما نتأمل في الأحكام الوضعية للبشر نجدهم يضعون هيئات أعداد كبيرة من المتخصصين والدكاترة وليسوا أميين، يضعون قوانين ثم يغيرونها كل قرون أو قرن أو كل عقد وعقدين. الباباوات مثلا يغيرون أحكام، كانوا يقولون إن أيدي اليهود متلطخة بدم عيسى كما يزعمون، ثم هاهم اليوم نفس الباباوات في زمان آخر إذا بهم يبرئون اليهود من دم عيسى عليه السلام. أما القرآن فأحكامه وأحكام السنة عامة، الخطاب فيه عام والحكم فيه عام، وما كان بحاجة إلى خاص تجد فيه الحكم الخاص. فصلاحيتهما مبينة جلية واضحة لكل منصف، فيهما من ما يسمى بالقوالب العامة التي لا يحس فيها العاقل بشيء من الضيق. الخصيصة الثامنة أن القرآن والسنة آخر الوحي المنزل، فلا وحي منزل بعدهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. ومعنى لا نبي بعدي أي لا يوجد وحي، إذا كان لا نبي فمن باب أولى أنه لا رسول. قد قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فإن قال قائل: فإن عيسى عليه السلام ينزل كما الإشارة إلى ذلك في القرآن، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، وكما جاء في متواتر السنة، فالجواب أنه ينزل يحكم بما في الكتاب والسنة لا بوحي جديد ولا بشرع جديد. الخصيصة التاسعة بلاغتهما وفصاحتهما وبديع نظمهما وصدق أخبارهما وعدل أحكامهما. هذه مسألة واضحة في القرآن، بل هي واضحة في السنة لمن أوتي إنصافا، فإن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم معجزة للبلغاء والفصحاء. وليتأمل المنصف إن كان في عقله ذرة إنصاف، كيف هذا النبي الأمي الذي عاش 40 سنة في مكة لم يجلس عند أحد ليتعلم، يتيم لم يعلمه أبوه ولا أمه، يتيم الأبوين، ومات عنه جده ونشأ عند عمه الذي كان مشغولا بأولاده، وصار هو مشغولا من صغره بكسب يغنيه عن عمه، فكان يرعى الغنم على قراريط لقريش، لم يتعلم، يرى أن قريشا عندهم مسابقات شعرية ومسابقات خطابية وجوائز، وهو يرى في نفسه أنه لا يملك هذه القوة، فلم يعلم عنه أنه قال شعرا قبل نبوته، ولم يعلم أنه قال خطبة قبل نبوته. ولهذا قال الله جل وعلا عنه أن آمرا إياه أن يقول لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ونحن اليوم أحدنا يدرس الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه، ثم يطلب منه أن يلقي يتكلم في قضية معينة يتلعثم لسانه ويمسك بنانه ولا يتسع خطه للموضوع وربما يضيع. أين الدراسة هذه كلها؟ فلو قارنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يقوله الأطباء الدكاترة في الطب لوجدنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدق وأسد، فكيف في مسائل التشريع والحكم؟ الخصيصة العاشرة، وهذه خصيصة حسية شعورية يشعر بها من خلى ذهنه صافيا، ووالله لو كان كافرا لو كان كافرا ووجد فسحة فسمع القرآن أو سمع السنة لا أحس بهذه الخصيصة، وهي لا تملهما الأسماع ولا تشبع منهما النفوس. فالمسلم يقرأ القرآن المرة بعد المرة، الختمة بعد الختمة، حتى إني وقفت على أحد أهل العلم أنه قال إني ختمت القرآن 40,000 ختمة. ومعنى هذا لو تأملنا أنه يعني كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ربما يكون هذا يعني مبالغا فيه، لكن لو تأملنا أنه يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات وهذا يسمى ختم للقرآن فيصل إلى هذا العدد. لو كان الإنسان يختم القرآن كل 3 أيام وآخر كل 7 أيام وآخر كل 40 يوما، ثم سألنا هؤلاء ألا تشبعون من القرآن؟ سيقولون لنا والله لو طهرت نفوسكم لما مللتم من القرآن أبدا. وأحدنا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في صحيح البخاري أو صحيح مسلم المرة، ثم يشتاق إلى سماع الأحاديث المرة الأخرى والمرة الثالث والرابع ولا يمل أبدا. فالقرآن والسنة من خصائصهما لا تملهما الأسماع ولا تشبع منهما النفوس ولا يخلق بكثرة الترداد، وتقبلهما العقول السليمة وتشتاق لسماعهما العقول المؤمنة. وبعد ذكر هذه الخصائص العشر المشتركة أنتقل إلى مسألة أخرى وهي من المطالب لهذه المحاضرة وهو المطلب الأخير، علاقة العقل بالقرآن والسنة. أولا لا بد أن ندرك أن الناس في العقل 3 أصناف. إذا علمنا أن الناس في العقل 3 أصناف ننظر نظرة القرآن والسنة إلى العقل بعد ذلك. فعامة البشرية نظرتهم من العقل نظرة دونية، يستخدمون العقل للمنافع الدنيوية فحسب، ولا يتأملون ولا يتفكرون بل ويتجمدون ويقلدون، وهذا حال عامة الخلق، ولذلك سموا بالعامة. ولهذا كان من أهل العلم من يقول العوام كالهوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها إلا راحلة واحدة. يعني الناس 99 منهم من لا يستخدم عقله، كيفما كان الناس كان معه، كيفما كان أبوهما كان كذلك. ولهذا نجد واقعيا كثير من الناس يقلد صنعة أبي، يقلد لبسة أبي، يقلد مشية أبي، يقلد صنعة قومه، يقلد لبسة قومه إلى آخر ذلك. فهذه مسألة واضحة جلية لا تحتاج إلى نقاش. وبإزاء هؤلاء المقلدة الذين عطلوا عقولهم، أناس مجدوا العقول وعظموا العقول ورفعوا العقول فوق كل شيء، وهذا هو حال المناطق والفلاسفة قديما وحديثا. فعندهم الحق ما يراه عقله بغض النظر عن درجة عقله، الحق عنده ما يراه عقله بغض النظر عن مدى قدرة عقله، مدى استيعاب عقله. وهذا يدرك أي عاقل أنه من الخطأ البين، لأن جعل العقل هو الكل في الكل معناه أن الناس متفاوتون في العقول، متنافرون في الفهوم، حينئذ لا يمكنهم أن يجتمعوا ولا يمكنهم أن يتفقوا على شيء. فهؤلاء الفلاسفة من أشد الناس اختلافا، تجد أحدهم يحكي إجماعا ويدعي أنه إجماع عقلي، وآخر يدعي إجماعا يناقض إجماع الأول، مثل قول بعضهم والإجماع على أن المادة جوهر فرد، والآخر يقول والإجماع على أن المادة ليست جوهرا فردا بل هي تتجزأ إلى أجزاء لا نهاية لها. وعند التأمل تجد أن الإجماعين باطلان، وأن الإجماعين لا أساس لهما في الواقع، لكن المنصفون من البشر فضلا عن المؤمنين يرون أن العقل له مجال محدد يمكن استخدامه في التجارب، يمكن استخدامه في القياسات لمعرفة الأمور، فقاسوا المسافات المشاهدة المجربة وقاسوا بها المسافات المشاهدة غير الممكنة التجربة مثلا. فهم استخدموا العقول استخداما صحيحا، ثم وضعوا لهذه العقول التي لها حدود وضعوا لها قيود، فقالوا ما جاوز حد العقل لم يجز الخوض فيه، لأن العقل كما سيأتي تعريفه آلة، والآلات لها حدود. ولذلك هذا هو قول أتباع الرسل قديما وحديثا، أنهم لا يلغون العقل إلغاء كالمقلدة وعامة الخلق، ولا يقدسون العقل كالمناطق والفلاسفة، وإنما يستخدمون عقولهم استخداما في تجارب دنياهم كليا، ويستخدمون عقولهم في درجة معينة لا يخوضون فيها الغيبيات وما وراء العالم، لأنهم يعلمون أن هذا العقل آلة. إذا تبين لنا هذا وتبين لنا أنصاف الناس في العقل، فلننظر الآن في علاقة العقل بالقرآن والسنة. والقرآن وكذا السنة النبوية فيهما إشارات إلى العقل وبيان لمكانته، وذلك بالحث على التأمل والنظر والتدبر والتفكر. ونجد أن الشريعة الغراء جعل العقل مناطا للتكليف، وفي القرآن والسنة التشنيع على التقليد والمقلدة، ومحاربة كل ما من شأنه أن يؤدي إلى هضم العقل بإلغاء دوره كلية أو بإلغاء دوره جزئية، بإلغاء دوره كليا أو جزئية، سواء عن طريق إدخاله في أمور ليست من وظيفته كالشعوذة والخرافات والأساطير أو إدخاله في الغيبيات التي لا مدرك لها. والعقل في القرآن رغم مكانته يظل محدودا، فهناك العديد من المخلوقات التي لا يستطيع العقل كشف كنهها وحقيقتها. فالعقل مثلا عاجز عن إدراك كنه روحه التي بين جنبي الإنسان. العقل عاجز عن إدراك كيفية نشأ المادة الأولى، وهي التي تسمى بالمادة المفردة، سواء الرطوبة أو كانت اليبوسة، كانت الحرارة أو كان الماء أو كان الطين أو كان النار، أيا كان. فالعقل وإن أدرك بعض ظواهر الأشياء فإنه لا يصل إلى أغوار كل شيء وأعماق كل شيء، وهذا ما نبه عليه القرآن بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإن قال قائل: ما معنى العقل الذي جاء الأمر بالتفكر واستخدامه والتعقل وتبجيل التفكر والتدبر فيه؟ فنقول: العقل أصح ما قيل فيه أنه من غرائز النفس، أو قوة من قواها تمكنها من إدراك المعاني والحقائق، فهي متعلقة بصفة من صفات الإنسان، وهي آلة فيه. ولهذا لا يمكن أن يكون إدراكه مطلقا مهما بذل صاحبه، كأي صفة فيه لا يمكنه أن يكون فيها موصوفا على الإطلاق ولا مدركا لها على العموم. مثلا البصر آلة، والعين آلة الإبصار، والدماغ آلة التعقل، أو القلب آلة التعقل، أو بينهما علاقة في التعقل، أيا كان. العين آلة البصر محدود، العقل آلة الإدراك محدود. ولهذا لما يتأمل الإنسان يجد أن في القرآن والسنة الدعوة إلى التعقل والتدبر، الدعوة إلى النظر والتفكر، لكن لا نجد في القرآن ذكر للعقل مسمى بصيغة الإسمية العقل. وجل ما ورد فيه ما في صيغة الفعل عقل، يعقل، نعقل، في الماضي وفي المضارع. ولهذا قد يكون الدماغ موجودا والإنسان لا يستطيع أن يعقل ويسمى مجنونا، وعندما ينظر الأطباء ويحصونه يقولون آلته موجودة، كبعض الناس عنده العين ولا يستطيع الإبصار. فالذي ذكر في القرآن ومدح في القرآن لا مجرد وجود الآلة، وإنما الذي جاء مدحه أو ذم تعطيله هو التفكر، استخدامه. مثل إنسان عنده يد لا يستخدمه في الكسب، عنده عين لا يستخدمه في الإبصار، عنده لسان لا يستخدمه في الطلب أو التحذير أو الأمر أو النهي. إذن الذي جاء في القرآن أنه يمدح التفكر والتدبر ويذم من لا يستخدم هذه الآلة في هذا الباب. كذلك جاء في القرآن والسنة ألفاظ عديدة مرادفة للعقل، مثل النهى، وجاء في القرآن والسنة والحجر والحلم واللب والفؤاد، بل والبصيرة وجمعه أبصار، وهذا كثير في القرآن الكريم وردت مئات المرات. وهذا يدلنا على أن للعقل شأنا كبيرا ومقاما عظيما في القرآن وفي السنة، خاصة إذا عرفنا أن النص القرآني استوعب كل معاني التفكير الإنسان، وأنه لم يذكر العقل إلا في مقام المدح والتبجيل والتكليف. ولقد حث القرآن الإنسان على إعمال عقله، ودعاه إلى نبذ الجمود والتقليد، وبين أن من يغفل نعمة العقل فلا يستخدمها فإنه ينزل إلى مرتبة دون مرتبة الهوام والحيوان. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وفي الآية إشارة أن الصم الذين لا يسمعون، فهذا معناه أنه عطل الفكر والعقل. البكم الذين لا ينطقون عطل العقل، وهذا فيه دلالة أن العقل آلة جمعية، وأن العين ترى، العين ترى ويؤثر ذلك حكما أو صورة في العقل، والبصر والسماع أو الأذن تسمع وينطبع في الصورة في العقل شيء. فمتى ما عطل الإنسان النظر والتأمل وعطل السماع والاستماع فإنه يصبح كما قال الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ما استخدموها، ولهم أعين لا يبصرون بها، وهي مجاري تصب في العقل، ولهم آذان لا يسمعون بها، مجرى آخر يوصل للعقل، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وأكد سبحانه أن تعطيل العقل مفض بصاحبه إلى النار، كما قال سبحانه في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولذلك قال الله جل وعلا مبينا أهمية ومبينا ومحذرا من الذين لا يتفكرون ولا يعقلون: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي الآية أن استعمال العقول سبيل إلى النجاح وسبيل إلى الفلاح، واختيار الأفضل الذي هو من شيم العقلاء. وأما من أغفلوا عقولهم وعطلوها فلا يقع اختيارهم إلا على الأدنى. هذا مثل معروف في الدنيا، الإنسان اللي يعطل عقله في الدنيا يحصل دينارا أو درهما، الإنسان اللي يستخدم عقله مثل التاجر يحصل آلاف مؤلفة. فإن قال قائل: إذا كان جاء الأمر بالتعقل والتدبر فهذا دليل على فضله، نقول نعم، هذا دليل على فضل التعقل لا فضل العقل، لأنه لا يقال العقل له فضل ما لم يستخدم، مثل الذي يأتي ويقول البصر له فضل. طيب ليس الفضل متعلق بالبصر، البصر آلة أعطاك الله جل وعلا، إن أنت استخدمته في الخير كان فضلا، وإن استخدمته في الشر كان ذمة، كذلك العقل. ومن هنا قال شيخ الإسلام وابن القيم وغيره، ومن قبل أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم البستي وغيرهم، قالوا: لا يصح في العقل شيء، مقصودهم لا يصح في فضل العقل شيء، لا في التعقل والتدبر والتفكر. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف، قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وجاء في حديث عائشة: رفع القلم عن ثلاث، فذكر: وعن المجلون حتى يعقل. وفي رواية عند الترمذي: عن علي وعن المعتوه حتى يعقل. وهذا فيه دلالة أن التكليف مرفوع عن المجنون حتى يعقل، لأن العقل هو مناط التكليف، والعقل هو القادر على تفهم الوحي الإلهي وتدبره والتفكر فيه. فإن كان صاحبه عطله فإنه يؤاخذ على ذلك. أما إن كان معطلا أصلا فلا يؤاخذ ولا بد أن ننتبه أن التعقل مطلوب والتفكر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من تعقل، حتى قال ابن لبيد الأنصاري لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يذهب العلم عندنا كتاب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك ابن لبيد، ما كنت أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة. فسماه من أعقل أهل المدينة لحفظه للكتاب والسنة لعلمه. ثم نبهه وقال: يعني لما لم تفكر هذا التفكير؟ أليس اليهود والنصارى عندهم كتاب الله التوراة والإنجيل لم ينتفعوا منه بشيء؟ وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه، وقال: وقد ثبت الحديث بلا ريب. وقالت عائشة رضي الله عنها عن سيدة نساء العالمين فاطمة: إن كنت لا أظن أن هذه من أعقل نسائنا. فلا بد أن ندرك أن التعقل مدحه الله جل وعلا. فعلاقة القرآن والسنة أننا نقول أن القرآن والسنة مدح التعقل والتفكر لا ذات العقل، وذم تعطيل التعقل والتفكر. ولذلك المتتبع للآيات يجد هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله: والعقل هو مناط التكليف بإجماع المسلمين، مع أن الشرع قد عدل العقل وقبل شهادته واستدل به في مواضع من كتابه، كالاستدلال بالإنشاء على الإعادة، وكقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، وقوله: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، فيا خيبة من رد شاهدا قبله الله وأسقط دليلا نصبه الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا قال العلماء: من بلغ مجنونا ثم مات على جنونه كان ناجيا، ومن مات من الأطفال دون سن البلوغ فهو ناج من الناجين. قال العلامة النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. فإن قال قائل: ففيه خلاف بين العلماء، نقول: كان في أول الأمر ثم استقر الأمر على هذا الإجماع. ومن أجل الحفاظ على التعقل والتفكر جاءت الشريعة السمحاء في الكتاب والسنة بتحريم المسكرات والمخدرات، حفاظا على هذا العقل، حفاظا على التعقل والتفكر. فقال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه الإمام مسلم وهو في صحيح البخاري بنحوه. ولا بد أن ننتبه أن القرآن والسنة شرع شرائع لحفظ العقل، فإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أنه منوط به التكليف، فإذا كان منوطا به التكليف فينبغي أن نجعله قائدنا ورائدنا للوصول إلى الوحي وليس أكثر من ذلك. فالعقل شمعة في قلب الإنسان يضيء له الدرب ليوصله إلى مكان مضيء كضوء الشمس وأعظم. فبالله عليكم، هل عاقل يبقي الشمعة بعدما يصل إلى ضوء الشمس؟ الجواب لا. فالعقل إضاءته كإضاءة شعلة الشمعة، والقرآن والسنة إضاءتهما في العلم كإضاءة الشمس وأعظم، كما قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا من يرى إعمال العقل ويجعله قانونا يقاس به ويؤخذ به، وكل ما خالفه من نص فإما أن يرد أو يؤول، هذا حال المناطق، حال من وافقهم في تقديس العقل، وليس لهؤلاء ميزان مستقيم يرجع إليه لا في تحديد العقل ولا في ما يكون مناطا للقبول والرد. فلا ينبغي للإنسان أن يقول قولا مرسلا، فينبغي أن نحذر ممن يقول كل ما يخالف العقل فهو إما مردود أو مؤول. طيب نسأل سؤال، أنت تقول هذا الكلام المرسل، عقل من؟ عقل الصحابة رضي الله عنهم أنعم وأكرم على رأسه، فهم قبلوا كل النصوص وما قالوا في النص شيء يخالف عقولنا. أو بعقل الكافر واليهودي والنصراني الذي رد النصوص كلها، أو بعقل المعتزلي، أو بعقل الملحد. ولهذا جعل القرآن العقل حاكما على القرآن والسنة، كمن يجعل شعلة الشمس حاكما على نور شعلة الشمعة حاكما على نور الشمس، بل والله أضل. إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من تعطيل العقل بالتقليد وذم التقليد وأمر بالتفكر والتدبر. كل هذا لا لأجل أن نجعل العقل فوق النقل، وإنما أن نجعل العقل آلة نفكر بها في النقل، ولا نخرج عن مراد النقل ولا نضاد العقل بالنقل. لماذا؟ لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل الوحي هو الله، فلا يمكن أن يكون بين خالق العقل، بين الذي خلق العقل والذي أنزل الوحي، أن يكون بينهما تضاد واقع الأمر، وإنما التضاد يكون من المستخدم لهذه الآلة. ولنضرب مثلا، حينما يصنع اليابان شيئا أو الغرب يصنعون شيئا، يرسلون مع المصنوع كتابا، هذا الكتاب لا يمكن أن يكون فيه شيء يكون سببا في تعطيل الآلة التي معه الكتاب. إذا كان البشر ليسوا بهذه السذاجة، بل من حكمتهم أنهم يجعلون مع آلاتهم المصنوعة كتبا مطوية فيها ما ينفع الآلة ويديمها ويبقيها وفيها كيفية استخدامها، فكيف بخالق العقل الحكيم الذي أنزل الوحي المبين؟ لا يمكن أن يكون هناك تعارض. لهذا ينبغي أن نحذر، لا نكون معظمين مقدسين للعقل فوق الناقل، ولا نكون ذامين جامدين مقلدة، لا نكون كمن قال الله فيهم: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا نكون كهؤلاء، ولا نكون مقدسين للعقل، التقديس للنصوص، لأن العقل كما ذكرت آلة بحسب مستخدمها يخطئ ويغلط، أما الوحي المنزل من الله لا يمكن أن يقع فيه الغلط. فإن قال الغلط يرد من الناقلين، نقول هذا يصح لو كان الناقلون غير أثبات، أما وقد ثبت الحديث فلا يرد هذا الكلام. وهنا ننتبه، لا يجوز رد النصوص الشرعية لمجرد الاحتمالات العقلية. فالشريعة جاءت بوضع مكانة مناسبة للعقل بين جمود الجامدين وتقديس المقدسين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. رواه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا وقال حسن غريب. وجاء عن عبد الله بن مسعود موقوفة: ائتوا الأمر من تدبر ولا يكونن أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة؟ قال: الذي يجري بكل ريح. رواه أبو داود في الزهد. وعند الطبراني في الكبير بلفظ: لا يكون أحدكم إمعة. قال: وما الإمعة يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يقول: إنما أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ظلوا ظللت، ألا لا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس ألا يكفر. وقال إسحاق بن راهوي رحمه الله في معنى قوله: لا يكون أحدكم إمعة، قال: إن ظن الناس ظللت وإن اهتدوا اهتديت. فالإمعة من لا رأي له ولا عزم ولا حول ولا طول، بل يقول ما يحكي له ما يحكى له كما تقول البغبغاء، فلا رأي له يرجع إليه. ولذلك ينبغي أن نحذر من إلغاء العقل بالكلية ومن تقديس العقل بالكلية. فمن ألغى عقله بالكلية يسير خلف الناس حتى يدخل جحر الضب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ رواه الإمام مسلم. وأختم أيها الإخوة بهذا القدر الذي أسأل الله جل وعلا أن ينفع به، وإن هذه الشريعة القائمة على العدل وضعت العقل في النصاب الصحيح له، فأمره بالتفكر في النص لا وراءه، وأمره بالتفكر في فهم النص لا في مضادته، وأمره باستخدام العقل لا بتعطيله، وأمره بمعرفة قدرات العقل لا بتقديسه. ومن هنا ندرك أن القرآن والسنة جعل للعقل عملا، وهو التكليف والتفكر فيه والتدبر والنظر والتأمل، وبحيث يعقل ويدرك صاحب العقل مصالح دنياه ويتأمل في مصالح آخرته ويفهم به كلام ربه تبارك وتعالى، فلا يهمله بالكلية ولا يقدسه بالكلية ولا يلغيه تماما ولا يلهيه تماما، بل عليه بالعدل في استخدامه، فيعرف مكان استعماله ويدرك مجال إعماله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.